بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر أو الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عجما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث إليهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محسدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعين عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من كتب الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما يعم ويحمى. وبعد، فهذه دباجة الشفاء، هذه الكلمات افتتح بها صاحب الشفاء كتابه، وفيها من براعة الاستهلال ما بلغ حد الكمال، وفيها من صنوف الثناء على الله ذي الجلال ما يليق بالله جل في علاه، باعث هذا الرسول ومحليه بتلكم الخلال. وقبل الشروع في وقوف عند هذه الدباجة واستخلاص ما فيها من المستطاب للانتقال إلى فصل الخطاب والوقوف على دواعي تأليف وما فيه من تكاليف وخطة صاحبه لبيان ما فيه من المطالب والمباحث، نذكر ببعض ما مضى القول فيه لتتمته فيما يتصل بصاحب هذا الكتاب وشفائه، وما قيل فيه من الجميل أي من ثناء الجميل، وما حصل له من العناية بكتابه جيلا بعد جيل، فنقول مستعينا بالله. لولا الشفاء ما عرف عياض، كلمة اشتهرت ولم يعترض عليها أحد، أشهر تآليفه انتشارا وأوسعها طارت نسخه في الشرق وفي الغرب. قيل فيه كلهم حاول الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض، يقول عارفه به تلميذه ابن القصير، كان القاضي عندنا كالتمرة، كلما ازدادت كلما ليكت ازدادت حلاوة، يشير به إلى جميل عشرة القاضي وإلى طيب أخلاقه وإلى متعة محضره، وكيف كان في غاية اللين على صلابة في الدين. وتلكم أقباس أو ذلكم قبس من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون الرجل كذلك وقد عاش مع النبي بأخلاقه. زهد الحافظ إلى جميل عشرته، إلى تخشعه وتبتله وقد كان صاحب ورد وصاحب دمعة كما وصفه بذلك المقري في زهر الرياض، يحكي في هذه الأخلاق مثالا مصغرا لما كان عليه رسول الله من كمال أخلاقه. والأخلاق معيار الرجال لأنها تنبئ عن كمال الأحوال، وإذا كانت صلتك بالدين وبالسيرة وبرسول الله لا تشمر أخلاقا فلا معنى لهذه الصلة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاصد بعثته، بل هو أعظم مقاصد البعثة هو تمثيل هذه الأخلاق في كمالها. قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام مالك بلاغا الإمام أحمد موصولا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي ليقدم نموذجها وكمالها. وكان صلى الله عليه وسلم يعتبر حسن العشرة والرفق القاء الذي هو أول ثمرات الرحمة، هذا من علامة مكانة الخلق في صلى الله عليه وسلم. يقول خيركم خيركم لأهله، يعني رفقا وحسن عشرة. وكان مرجع أخلاق النبي إلى الرحمة المدعاة في صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. ولذلك نوى القرآن به في قول الله فبما رحمة من الله لينت له. أول تجلي الرحمة في رسول الله لينه ورفقه. ولذلك ما من فك صلى الله عليه وسلم يلقن هذا الخلق ويعمقه ويرسخه في صح خلق المرحمة واللين والرفق. صلى الله عليه وسلم من كلامه الذي صح عنه قوله عليه السلام دخلت امرأة النار في هرة، في قسوة على هرة، حيوان غير مفيد، يبدو غير مفيد، حبستها فلا هي أرسلتها ولا هي تلقتها، أرسلتها تكون خشاش ولا هي أطعمتها، دخلت النار بسبب قسوة على هرة لا رحمة فيها. وغفر الله لبغي في كلب، الحديث في صحيح البخاري، بغي محترفة في الزنا، شكر الله لها فغفر لها في رحمتها بكلب، وهو حيوان غير مفيد خصوصا الكلب الضائع الشارد، سقته بخفها وهو يلهج يأكل الطرى من العطش، نزعت نعلها وأجمل من عند البغي نعلها وشعرها، فنزعت ونزلت البئر وحملت الماء فيه ثم سقته. إذا كان الله قد شكر لها رفقها بالكلب، فكيف سيكون جزاء من رافق بالإنسان؟ دين دين الرحمة، وأول تجليات الرحمة الرفق واللين، لينت له ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. القاضي عياض عاش بهذه الأخلاق وعرفت عنه، وكان لا يمل كرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلطه معرفة أحبه. هذا معنى قول ابن القصير فيه، قاضي ابن القصير، متى مالكته ازداد حلاوة، يعني لا يضيق حتى بلون من ألوان الضغط لا يزداد حلاوة، لا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم جهل الجاهل إلا حلما، قبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تعجبوا إذا سمعتم من طريف ما قيل فيه، ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم، والظلم من شيم المرض، اسمعوا مريض معلول دائما يظلم، قاسي مريض ظالم مريض، والظلم من شيم المرض، جعلوا مكان العين راء، جعلوا مكان الراء عينا في اسمه كي يكتموه وإنه لرياض. كانوا يقول إن هناك تغييرا في اسم الرجل، هذا غير الحقيقة، هذا يقول يشبه تفنن في المدح، أنا أشك في أن الرجل غيرتم اسمه، اسمه رياض فاستبدلتم الراء بالعين فقلتم عياض، هذا لون من الوان التفنن في المدح، ما حصل هذا، لم يكن، كان عياض لينا في غير ضعف، وسبقا قلنا أنه كان صليبا في القضاء في الحدود في الأحكام، لكن لجميع ذلك كان غاية في الوداعة والطيب. قالوا في شفاء، قالوا فيه على اختلاف المشارب كلمات تدل على أنهم مجمعون على جلالة قدره، منهم المؤرخ ومنهم المحدث ومنهم الفقيه، وكلهم حلاه بما يدل على كمالهم فيه. سبق لنا أن الإمام الذهبي وابن كثير والإمام ابن الأبار القضاعي كلهم وصفه بالحفظ وبالإمامة في علوم، وبأنه صدر العلماء، وبأنه لا يدرك شأوه، هذه صفات تدل على المكانة. بل صنف ضمن من ترجم للأولياء في كتاب النجم، النجم الثاقف من الأولياء من المناقب، وكتابه رزقه الله من الحظوة ما لم يتيسر الكتاب. باب مثله في بابه، فبلغت شروحه أزيد من 30 صفحة، شروح شرح واختصر وهدب وخرجت أحاديثه وحشي عليه وختم على آخر يعني كتبت في خاتمتي، هذا من تفننات في العناية بالكتب، ختم البخاري، ختم صحيح، ختم الموطأ، بل بلغ من عنايتي للمغرب بأنه كانوا يقرنونه في مخطوطاتهم بالجامع الصحيح بالبخاري، يكتبونه معه نسخ المخطوطة، بل بعضهم كتبه مع المصحف، كانوا يوصون بذلك، بل وقف عليه أحد الأمراء أبو الحسن أبو عينان المريني، هذا وقف عليه أحباسا لقراءته في مساجد فاس، بل وكانوا يقرونه لا في الوضع بل في التشفع، فكانوا يستشفون به ويستسقون به، ورب قائل يقول هذا شيء ضرب من ضروب التوسل غير جائز، وانا عندي بالنظر الحصيف ليس تعلق بالشفاء، تعلق بالورق والحبر والغلاف ومادة، وإنما بما فيه، فكأن التوسل به توسل بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء، والثناء على رسول الله يستجلب به الثناء من الله والصلاة منه، وذلك بمقتضى قول رسول الله صلى الله عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وبسر قول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ومن الظلمات الأقدار والضيق وما يحصل في الأرض من جدب وما يعتري الناس من في النوازل، فلو توسل الناس بالصلاة على رسول الله وبالثناء عليه وبإظهار فضائل حبه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يمكن أن يكون هذا مما يقال فيه خلاف الدين وخلاف الإيمان، ليس هذا توسل بالورق، وإنما توسل بما في السر في السكن لا في الأطلال كما يقول، لا ينبغي أن يفهم ذلك على أنه مجرد من التعاصي المخالف لوجه الحق واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. وكان يحصل من الأشفية ومن الخير بسبب ذلك ما كتبه صاحب وزار الرياض وأفاض ممن شرحه ببسطة شهاب الدين الخفاجي، وهذا من أوسع شروحه، لم يكن أوسع، واسم شرحه نسيم الرياض على شفاء عياض، ومن أيضا وسع في شرحه ابن الحنبلي في كتابه الموارد، وصاحب المنهل الأصفى، وممن حش عليه وكثيرون ابن جماعة الصفوي، وممن خرج حادثه الإمام السيوطي وصبت بن العجمي، وممن اختصره الأسنوي الشافعي، وممن حرر قطب الدين الخضيري، وعندهم التحرير نوع من ألوان الاختصار، ومعظم هذه الكتابات معظم ما ذكرت لا يزال بحاجة إلى من يخرجه من رفوف المخطوطات، وممن أدبه الشامي من المتأخرين، وأحد شيوخنا وهو صاحب إتحاف أهل الوفاء الشيخ التليدي طنجي في كتاب مفيد للطالب، وكنا في بعض الوقفات البسيطة، وهذا حاول أن يخليه مما يعترض به عليه، وجرى على قولة الإمام الذهبي في أن النبي صلى الله عليه وسلم غني بمدحات التنزيل وصحيح الأقاويل عن كثير مما يضاف لجنابه مما قد يدخل منه أهل الأباطل. شفاء القاضي عياض من أين نبدأ الدخول إليه؟ هو من أيديكم بعد العنوان الذي سبق الوقوف عنده ببيان نوافذه الثلاثة شفاء وحقوقا واستفاء، ندخلوا إلى الديباجة. ديباجة قبل فصل الخطاب، مقدمة الخطبة، وجه الكتاب، والديباجة ديباجتي الوجه، صفحتا خديه البازيتين. ديباجة الكتاب ضمنها صاحبها من براعة الاستهلال البديعية، تكون براعة الاستهلال في أسلوب من أساليب البلاغة، وهو ما شرحوه بقولهم وإن تشر لمقصد المقال بدءا فذا براعة استهلال، الإشارة إلى المقاصد، مقاصد الكتاب ومطالب إشارة إليها من طرف خفي هذا براعة استهلال. الاستهلال طالعته قمة أدب مع الله، وذلك فيه اقتداء بالقرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومن جملة الاتباع الاقتفاء باقتداءاته القرآن بما تبتدي الحمد لله رب العالمين خلافا في التسبيح، فبدأ بالحمد وأثنى على المحمود جل في علاه بسني الكمالات تفردا بالاسم الأسمى واختصاصا بالعز الأعمى ووصفا له بالوجود من غير بحدود، وذكر لصفات أفعاله المتعدية بعد وصفه الاختصاصي بالرحمة الكاملة والعلم الشامل المحيط، لينتقل بعد ذلك إلى ذكر رحمة من رحماته المرسلة على هذا الوجود ممثلة في سيدنا رسول الله، وبيان ما خصه الله به وحباه وما يترتب على تخصيص الاصطفاء من حقوق الإيمان والنصرة والتعزير. وسنعيد قراءة هذه الدماجة لنا الوقف عنها، فإنها ستشغلنا عن كل شيء، لأن فيها الكفاية والعلاوة، فكيف نحن أمام مهام فيح من المعارف والعلوم. ونرجو الله لو على أن يعيننا، فالابتداء فيه شوية عسر لا بد أن نتغلب عليه طول الكتاب. يقرأ السجيس في ناس قال تابعوا معه، تبركوا بالمقدمة أولا، هذا تبرك بالمعارف وبالأنفاس، لأنه لا يمكن أبدا أن نجرد الكلام عن صاحبه ولا الألفاظ عن دلالاتها ولا الوعاء عن حمولته ولا زجاجة العطر عما فيها، شيء موصول. تابع سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وسلم. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. نعم، أبو فضل كنية الحافظ، كنيته، ولم يكن له ولد يحمل هذا الاسم ولا حفيد، ابنه عرفناه محمد هو الذي عرف له وهو صاحب التعريف به، فإذا هذه الكنية تعود إلى اللقب، لقب ما أشعر بمدح أو دم، فتعود الكنية إلى معنى اللقب، فيكون أبو الفضل بمعنى صاحب الفضل، ذو الفضل. والمرادنا بالفضل الفضل الذي يليق بصاحبه هنا، وهو خدمة العلم الشريف وقد عاش لذلك، خدمة الشريعة بتطبيق حدودها، كل هذه ألوان من الفضل. وقد سمى الله عطاءه لعباده فضلا، ولقد أتينا داود منا فضلا، فداود كان صاحب فضل، قال له العلم فيه صوتا غاية في حسن الأداء بالزبور، يا جبال أوبي معه، رجعي معه الصوت. ويقول الله تعالى في نبيه واصفا ما آتاه من العلم بالفضل، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأبو الفضل صاحب الفضل في خلقه في علمه، فهذه كنية بمعنى اللقب. تابع جزء. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض. ومن هذه التحلية يبدو أن هذا من إضافة إما الناسخ وإما أحد رواتي الشفاء، لأنها كانت تقرأ عليه وتحمل عنه بإسناده وعليها سماعات، حتى المخطوطات الموجودة الآن عليها سماعات رواية، فلا يمكن أن يحلق نفسه بهذا اللون الذي يدل على التزكية. فإضافة الفقيه والحافظ هذا من الراوي أو من الناسخ، وإلا فسنعهد أنه يقول قال أبو الفضل أو قال عياض، وهذا لون من ألوان تنبيه إلى الفصل بين ما هو من كلامه استنباطي وهو من قبيل النقول والروايات. تابع. فلأن الإمام البخاري نجده في صحيح يقول قال أبو عبد الله، وهذا عندهم لون من لوان الالتفات على طريقة السكاك الذي لا يفترض سبقه، أسلوب مغاير بينما الجمهور على سبقه. نعم، وهذا إن شاء الله يجب نقف عنده في حينه. تابع سيدي. أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. نعم، في الأول سيكون ضم على البدل أو كذا، ثم على الإضافة، وضم ابن أولا في نسبه وبعده الكسر على الإضافة، كسر. عياض بن موسى بن عياض بن عمرو. تابع سيدي. عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رضي الله عنه. اليحصبي قلنا هذا أفصح، نعم، وإن كان جائز يحصبي، وهو نسبة إلى يحصب بالكسر، وتفتح في النسبة تغييرا وتغير للنسب كثير من هذا. تابع. الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء. اسم الله الأسماء، إذا حملنا الأسماء على بابه من الأفضلية تكون الإشارة هنا إلى اسم الجلالة، تفرد باسم الجلالة اسما ووصفا، إذا قلنا بأن له أصل في الاشتقاق. تفرد الله باسمه الأسماء فلا يتسمى به أحد، لا أحد يتسمى الله أبدا، فده عالم منفرد إذا أطلق انصرف إلى الواحد الأحد. وإذا فسرناه بمفسره ابن عباس في قوله الله ذو الإلهية على جميع خلقه، أي ذو السيادة في مقام الإلهية، والإلهية هنا ترجع لشيئين، سيادة في باب الخلق فلا خالق معه ولا رزق، والمدد فلا ممد معه باعتبار الأصول ولا الأسباب لأنه هو مسببها، وفي باب العبادة فلا مستحق لأن يعبد بما هو من خاص عبادة إلا هو جل في علاه. وفي اشتقاق الإله أمور يعني مباحث تصل إلى زيادة من 10 مباحث، وهذا عند العلم بالعقائد معروف، هل هو من أله إذا تحير، أو من لاه إذا علا، أو من لاه إذا احتجب، أو من أله إذا عبد، أو أله إذا فزع، وكلها ترجع لمعاني الله جل في علا جمع كمالاتها، فهو المفزع إليه، وهو العالي الذي لا علو فوق علوه، وهو صاحب المستحق لأن يعبد، وهو المحتجب لا احتجب، المحتجب بجلاله وجماله عن أن يحاط به علما، الحقائق التي ترجع. إذن تفرد باسمه الأسماء، ويدل أيضا أو يشير إلى أن أسماء الله فيها تفاضل من جهات مذكور وجهات حيطة كل اسم على حيطة، لا باعتبار دلالتها على الله أو توقيفيتها في الدلالة على جلاله، ولكن باعتبار ما تحمله من دلالة الحيطة، أي مما تشمله من الأسماء الحسنى، مثلا الرحيم الرحمن عديل اسم الجلالة واسم خاص، دائما يجيء حتى في ترتيب الأسماء باسم الجلالة، فهو أخص بالنسبة لله في مقام الوصف، خصوصية اسم الله في باب العلم والإطلاق على الذات. تفاضل الأسماء باعتبار دلالاتها وشمولها، اسم الله مثلا الرحيم يندرج تحته البر، ويندرج تحته المحسن، لما جعل الله لفظ محسن خارج اسماء الترمذي او مدرج الترمذي، واسمه الرؤوف يندرج تحته، فبحسب ما تحيط به الاسماء من دلالات الاسماء الاخرى تكون اعظمتها. وتصريح بالاعظميه بباب الاسم جاء في الحديث الصحيح، لقد دعا الله باسمه العظيم الاعظم الذي اذا دعي به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسماء الله أعظم، وهذا التفاوت لا يضير في العقيدة شيء، فهو كتفاوت آيات القرآن باعتبار فضيلتها في الذكر أي المذكور، وباعتبار الذكر كفضيلة آيات الكرسي على غيرها، وفضيلة خواتيم البقرة على غيرها، لما الفضيلة من حيث القرآنية فلا يمكن أن تكون، وكفضيلة الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان بهم وبأنهم كلهم أنبياء الله ورسله، لكن تفاضل فيما خصوا به من قبل الله، فهذا كليم الله وهذا خليل الله وهذا نجي الله، هذه تفاوج. وهذا الختم تفرد باسمه الأسماء، والتفرد يشير ببراعة استهلال إلى الموضوع، وهو أن موضوعه ما تفرد به النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص. الحمد لله القدير العليم، لا يتناسب هذا مع ما جعل له الكتاب من مقاصد. ثم زاد فقال المختص بالملك الأعز الأحمى، بالملك الأعز الأحمى، ملك الله قدرته على التصرف في خلقه بشتى ألوان التصرف، بدءا من الإيجاد والإمداد وانتتان بالإعدام والإفناء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، وهو الملك الذي خلق الموت والحياة، هذا أعلى صور التصرف، أن تملك الحياة وتملك الموت. فلذلك كان صورة الملك معرفة بجوانب ملك الله. وملك الله أحمى، لا يسلب، مصون، لا يمكن الدخول عليه. فالعزة وصف المنعة في غاية، ومن ثم استقى الله من العزة اسم العزيز، والعزة ترجع للامتناع. فالله غالب لا يغلب، وممتنع من أن يداخله شيء مما يخل بكمال ملكه. ولذلك سميت آية العز، أو أطلق على بعض آيات الكتاب آية العز، لما فيها من الإشارة إلى ملك الله الأحمى، الأحمى الذي لا يدخل إلى حمى، لا يحام حول حمى، هيبة وجلال. آية العز قول الله تبارك وتعالى في خاتمة سورته، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى مدد، لا يرجه أحد، ليس له شريك في الملك يعينه ويكون ندا له بقوة الشركة أو المشاركة، ولا ولي ينصره من ذل يتخوف منه. كل هذا يدل على أن ملك الله تزرد من خصائص الذل واحتمالية. وكبره تكبيرا، عظم ربك غاية التعظيم من أن يدخل إليه شيء من أوهام تصورات الجاهلية في جلال الله وملكه. المختص بالملك الأعز الأحمر، ثم هذا المتفرد بالاسم الأسمى وبالوصف الأعز الأحمر هو منتهى الغايات، مطلوب المطالب، ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، هو المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، بل اضطرار لمن لا يؤمن إلى ربك الرجعة، بقدرة بصفة القهر، كل راجع إليه، كل من عليها فان ويبقى في ربك ذو الجلال والإكرام. وبالاختيار نسبة لأهل الإيمان، ففروا إلى الله، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى، ليس دونه، من رام دونه مرما فقد قصر عن أن يطمح إلى الغاية التي ينبغي أن يطمح إليها. ومن رام وراء الله فهذا ليس وراءه مرمى، فهذا قاصر، وهذا ضال عن جهة القصد. ثم وصف الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الظاهر لا تخيلا ووهما، والباطن تقدس لا حجما. فيه إشارة إلى ثبوت الوجود وإلى امتناعه أن يوصف بالجهات والحدود. فالله ظاهر من حيث آياته وأتاره، لا يخفى في كل شيء إلا آياته تدل على أنه الله الواحد بصفات كماله، ولكنه باطن خفي، خفي، والبطون كمون وخفاء من جهة أخرى لا من نفس الجهة، وإلا كان تعارضا. من جهة حقيقة ذاته لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما، هذا بطون. ثم احترس، ذكر الاحتراس، يعني قال ظاهر فقد يسبق إلى الوهم أنه ظاهر الصورة وله حدود، تعالى ربنا عن ذلك، فقال لا تخيلا ووهما، إن ملك التخيل هي التي تضع الصور للأشياء، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وبالتالي فلا يمكن أن نضع لله صورة، لا مثال ولا هو حال في محال، تعالى ربنا عن هذه الصفة. ثم مقابل هذه الصفة صفة البطول، وقال للعلم هذان الصفتان ينبغي ذكرهما معا، الظاهر إن أحدهما يتم الآخر، فهذه من الأسماء المزدوجة المعرفة بالله بازدواجها، ظاهر من جهة الآيات وباطن من جهة حقيقة الذات، ولذلك وثبت عن سيدنا رسول الله يقول افكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من جهة ذات من جهة آياته وآثاره ظاهر، يقول تعالى مستدلا على وجوده في غير ما آية أمن خلق السماوات والأرض، هذه الآثار لما من يدعي أنها له، قولوا لي وحد الفاظ أو العالم كل قلب العالمين، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، لا إله إلا الله، أمن جعل الأرض قرارا وهي في دورانها وحركتها الغريبة وقف عليه جعلها سيرها قرارا، فأنت تراها قارة ومشتكنة، بل إذا اضطربت في الأجواء قلت اهبطوا لتستريحوا، وهي إذن متحركة، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين عذب الملح حاجزا خف أإله مع الله يفعل مثل فعله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أثار الخلق، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيل، فانظر إلى الرحمة، لأن هذا لا تكيف ولكن تظهر من تجلياتها وآثارها، استدلال بالأثر، وذلك هذا منهج القرآن في التعريف بالله، الإحالة على الأفعال والآثار ومشاهدتها، يقبض ويبسط ويعصي ويمنع، هذه الألوان من تصرفات وده من انتباه إليها لمعرفة الله، وبقدر ما تتأمل في آيات الله يكون نصيبك من اليقين في مقام العلم بالله جل في علا. نعم الباطن تقدس لا عدم، تقدس تنزه والتطهر هو نوع من القداسة، والله يوصف بالقدوس أي الطاهر المنزه عما لا يليق بكماله، قدوس مبالغة في القدس، والقدس الطهر، وروح القدس أو القدس ملك الوحي، وهذه الصفة لجبريل تميزه عن أرواح الملائكة، كلهم أرواح، روح ملائكة أرواح، وهو روح القدس الروح الأطهر، لذلك كان سيد عالم الملائكة، دي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم يطيعه الملائكة بما أنه إمامه. تقدسا لا عدم، العدم لغة في العدم، قول العرب والعرب والعجم والعجم والعدم والعدم، تقدسا لا عدما، ليس بطون المراد به خفاء ورد هذا العدم، لأنه لا، إنما هذا باطنية التقدس، خفاء النزاهة والتقدس والطهر، لا خفاء التلاشي والفقد، حيث كل هذه الكلمات احتراسية حتى لا يسبق إلى وهم المعتقد شيء خلاف شيء خلاف المراد في باب التعريف بالله جل في علاه. تابع سيد وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة، انتقل من صفة السلوك إلى صفة الإتمام أو الجود، وأعلاها وأجلها صفة العلم وصفة الرحمة، وقدم الرحمة لله تلك مرتبتها بالتصور. الله هو مظهر رحمته، مظهر الرحمة في الوجود، ومن ثم تسمى باسمين في هذا المقام واضحي الصلة بصفة الرحمة، والرحمن الرحيم، الرحيم الرحمن ذاتا، الرحيم فعلا. ولذلك لا يتسمى بالرحمن أحد، لا يجوز، خاص في باب التسمية. أخص صفات لا يا الرحمن، أخص اسمه الله. أما الرحيم فيطلق على غير الله من باب الاشتراك الجزئي بعد أجال الرحمة التي وفضت على العباد. وهذا الاشتراك سيجي إن شاء الله بيدل على أنه يفسر بألوان من المعاني، وأنها في كل موصوف بحسنها، أي بالنسبة لله على الكمال الذي يليق بذاته، وبالنسبة للعبد على ما وصل إليه من أسباب الله وأعطائه. تماشى. وأسبغ على أوليائه نعما عما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما، هذه الرحمة الخاصة وهي التي ترجع لمعنى الرحيم. اعتقد بعض العلم الرحمن الرحمة العامة والرحيم الرحمة الخاصة، أي رحيم بالمؤمنين، فانتقل من وصف الله بالرحمة العامة لمظاهر رحمة هؤلاء الوجود كله. هو لا يستقيم إلا برحمة الله، لا يعيش إلا بها، هي نفسه، هي مدد. ثم الرحمة الخاصة قال وأسباغ، أي أتم، أسباغ عليكم نعمة، أتم عليكم نعم وأفاضها. فالرحمة الخاصة أجل من الرحمة العامة، لذلك كان متعلقها الأولياء، كان متعلقها الأولياء والأصفياء وضمنهم الأنبياء، لأن النبي ولي لله، الله ولي الذين آمنوا، ألا يدخل الأنبياء؟ والمؤمنون أولياء الله، أقربهم أطوعهم لله، والتفاوت في الولاية حصل، لأن الولي هو الذي هو القريب، قالوا هو الأولياء الرجل معنى أقرباء، وولي الله القريب منه بالطاعة، منه القريب منه بالمدد واللطف إزاء عبادته، ولاية منه لله وولاية لله منه، ولاية هنا متبادلة. في الولي إما أن يكون فاعل بمعنى فاعل للقرب فأولا يفتأ يتقرب، أو مفعول القرب لأن الله يتولاه بسبب الولاية التي تولى أمر الله بحسبها. والولي قيل إنه الذي والى بين الطاعات بلا تخلل عصيان، فتكون من الموالاة وهي المتابعة، فلان يلي فلان، الموالاة المتابعة، وكما تعلمون في فرائض الوضوء الموالاة بين الأعضاء معناها من غير فاصل بعيد، يعني لا يتشع، يعني تجف معه الأعضاء كما معروف في باب الفقه. أسبغ على أوليائه، أتم عليهم وأفاض عليهم، ومن ثم عدي بعلى أسبغ إفاضة نعما عما، جمع عميم أو عميمة، قالوا نخلة عميمة طويلة، وعما هكذا وليس على القصر بمعنى طوال، نخل عم ونخلة عميمة طويلة مجمرة، فطول نعما عما ممتدة، هذا يستعار للطول والامتداد والعطاء المستمر غير المقطع. تباشر. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، ثم أبرز نعمة من بين الأنعم التي أسبغها، وهي بعثة سيدنا رسول الله واحد. إذا لاحظوا كيف التسلسل في البداعة في الخطاب، الله وسع كل شيء رحمة وعلما وصف بالرحمة العامة، وخص أولياءه بنعم خاصة، وأبرز للوجود هذه النعمة اللي هي من أنعمه الخاصة، نعمة نبي، نعمة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيجئنا أن النبي يطلق عليه نعمة الله وبيفسر بعض العلم ذلك، وأوردها الإمام القاضي عياض. قال نعمة الله في قوله وإن تعدوا نعمة الله أي بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تحصوها، يمكن أن تحيطوا بها. هذه النعمة في وزن أنعم كثيرة ومتما لا يمكن الإحاطة بها. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم، كان البعثة إلى والبعثة في. بعثة إلى بعثة عامة إلى الكل، بعثة في بحسب النشأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي حيث النشأة. بعث في الأمي، بعث الله هو الذي بعث في الأمي، ولكن أرسل إلى الناس فلا يقول أحد بعث إلى الأميين، هذا غلط. بعث فيهم إليهم وإلى غيرهم، البعثة إلى والبعثة في. انتبهوا لقضية المشرقين أخطأوا وقلدوا تعمدوا، جعلوا النبي مبتعث للعربي بهذه الآيات، مع أنه نسونا هناك بعث في وبعث إلى. هذا ظرف البعثة، وهذه غاية المبعوث إليه، غاية البعثة. وستجدون إن شاء الله أدلة عالمية بعثته صلى الله عليه وسلم. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تابعي. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما. من أنفسهم أنفسهم، وكذا في النسخ بعض النسخ المحقق. بعث فيهم رسولا من أنفسهم عربي صميم لا يطعن في نسبه، سيجئون. وهذه سنة الله في المبعوثين من الرسل، وحاز الكمال هذه الصفة في الخاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يطعن في نسبه لا في شرف النسب بما ينفر منه، تقول حتى في العزوة ما لا يجوز في بعثة الأنبياء. ولذلك لاحظوا في القرآن مضطرب، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم، من الأخوة النسب. تقول هذا أخي معنى شبيه ومثيل، في المماثلة في هذه الأصول حتى لا يمكن أن يخسس من جهة نسبه وأصله، ويتعلق به لدفع نبوءته أو لدفع الاقتراب منه والرسالة. لذلك مما ينزو عنه ما يكون يسمى عهر الأمهات وفساد النسب وهجانته، أيضا مما ينزو عنه النبي صلى الله عليه وسلم على آله. من أنفسهم صميما، أنفسهم هذه النفاسة فائقية في الوصف، فائقية في الصفات، النفاسة الكرم. قال شيء النفيس معناه كريم في جنسه، فيس معناه تبيع نفسك من أجل، فرجع منه تبيع الأنفس ما عندك، لدرجة أنه لو طلبت إليك نفسك لا أعطيتها. ذلك شقة النفاسة من النفس، معناه غال كنفسك. أنفسهم سيجون أن هذه قراءة في آية التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأت من أنفسكم، وهذه قراءة شدة يعني خارج المتواتر. ولكن تعلمون أن الشاذ بشرطه له قوة الحديث، صحيح أنه قد يكون سنده صحيح ولكن لم تنضم إليه شرائط الأخرى التي بها يتم كون الحرف قرآنا، له صفة قرآنية. فلذلك هذه قراءة ابن محيصين المكي، ونسبت لعبد الله بن القسط المكي، وهو من ما يدخل في إسناد الإمام المكي. من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ونفاسة رسول الله في النسب واضحة كما سيجيون إن شاء الله، من الجهتين نسبا وصهرا، من جهة أبي ومن جهة أمي. فلم يدخل نسب رسول شيء يخسسه ويجعله ناقصا عن مستوى النفاسة. وقول الله من أنفسكم من لا، إما على تقدير الحذف فيكون لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أو يكون من أنفسكم تأنيسا، لأنه إذا أضفنا إلى نفاسة النسب النبوءة صار أنفسهم بلا جدل. إذا أتى من أنفسكم أي بأصل البعثة يجدون فيه ذلك. إذن لا تكون في النبي خسة في نسبه تمنعهم من أن يمدوا أيديهم إليه أو يطعنوا بها عليه، ولا تكون فيه من قبيل ما يمكن أن يجعل من نوع الزهو والكبر والتعالي فيمنعهم ذلك، فيكون ذلك مما يمكن أن يحتجب عليه، فجاء صلى الله عليه وسلم وسطا وسطا في النسب، وهذا مفاد من على تقدير الصلاة هناك على القراءة الثانية. تابع سيك. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وعجما، عربا وعجما، أنفسهم عربا وعجما صلى الله عليه وعلى آله. كل المقاييس كان صلى الله عليه وسلم أنفسا أنفسا من بعث فيهم، وهذه الاصطفاء، قضية الاصطفاء، يمكن الله أن يصطفي أحدا فيجعله دون من بعثه إليه أبدا. يقول سيدي أنا عندي ما ليس عندك، فلا بد أن يكون الاصطفاء حائزا لهذه الكمالات المصطفى، وحين يكون الختم والكمال وهو صاحبه في الرسالة وفي النهاية وجامعا لما تفرق في الرسل، فلا بد أن يحوز كمال الكمالات في بابها. تابع سيدي. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا عربا وعجما وعجما، عرب وعرب عبارة واحدة، وعجم وعجم. تابع سيدي. هذه من صياغي المصدر. نعم تابع. أوش من المصدر. تابع. وأزكاهم محتدا ومن ما محتدا بالكسر، محتد الأصل، الأصل، والمنمى الحسب أو النسب، ما ينمى إليه ما يرفع إليه في مقام نسب، اسمه مصدر ميمي. كيف محتد؟ احتدنا بالكسرة كذا ضبط في اللغة حتى تحتدوا إلى مكسور، واسم المكان من مكسور العين يجي على مفعيل. ها محتد الأصل، المحتد الأصل، أصله صلى الله عليه وسلم أصل زكي، والزكاء الطيب والطهر، فأصوله صلى الله عليه وسلم طيبة طاهرة، ولذلك سيجيئنا بيان ذلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون في نسبه سفاح كله نكاح كما سيجيئنا إن شاء الله. نعم. تابع. وأزكاهم محتدا ومن ما من من هو هذا فيه تأكيد الأصل محتد، والمن ما ما ينمى الرجل إليه من حسب أو مما يعد من الأصول التي يعتلي بها النسب في الناس، فإنه هذا يسمى من نماه إلى كذا نسبه إلى كذا. تابع سيدي. وأرجحهم عقلا وحلما، أرجحهم عقلا وحلما، الحلم من أسماء العقل، وقد يطلق على صفة الصبر، وهذه في الحقيقة تجلي للعقل، لأنه يمكن أن يصبر ولا يتعجل ويتحمل إلا آل العقل. العقل يعقلك عن التعجب ويعقلك عن الاستفزاز والاستخفاف، فلذلك سم من أسماء العقل الحلم، العقل يعقلك عما لا ينبغي. نعم. والحلم قمة صبر يمنعك عن التعجل الآخر. فالنبي أرجح معناه له راجحية في هذه الصفات، في صفة العقل. ومن صفات الأنبياء الفطانة كما سيجيئنا في باب ما يجب للرسول وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، هذه عقيدة. من صفاتهم اليقظة، فلا يمكن أن يكون النبي موصوفا بغباء أو بعادة أو عي أو حصر نحو ذلك مما يشان به صاحبه. تابع سيدي. وأرجحهم عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما. نعم، أوفر أكثر، ويكفي أنه يتلقى من علوم الغيب ما لا سبيل لأحد إليه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. تابع. وأقواهم يقينا وعزما، لابد اليقين والعزم، هذه صفة الإمامة في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لابد من يحوز كمالها. وفي القرآن جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذا العزم، وكانوا بآياتنا يوقنون، وهذا العلم الذي انتهى إلى قمة اليقين والصبر، والصبر عزم، لأنه أصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تابع. وأشدهم بهم رأفة ورحمة، ورحمة رحمة رحمة، وبالقرآن نيت ورد كلمة رحم في سورة مريم، وأقرب رحمة أي رحمة، الرحم والرحمة بمعنى واحد، والرأفة مع الرحمة اجتمع افترقا في الدلالة، فصرفت الرحمة لمعنى دفع المفسدة والمضرة، والرحمة لجلب المرشدة والخير والمصلحة، دفع الضير وهذه لجلب الخير، لكن إذا ذكرت الرحمة وحدها اندرجت تحتها الرأفة، لذلك قدمت باعتبار تقديم التخلي على التحلي، ما يدفع الضرر مقدم على ما يجلب المسار. تابع سيدي. وزكاه روحا وجسما. نعم، زكاه روحا وقلبا وقالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاهر جسدي والروح، وفي هذا تفصيل إن شاء الله يجيء في بابه. تابع سيدي. وحاشاه عيبا ووصما. حاشاه أي أبعده عن العيب والعار، الوصم والعار أي العيب المشتهر، والعيب ما شان الكمال، كل نقص في الكمال فهو عيب سواء كان في خلق أو في خلق. فلا يكون النبي أجدع أنف ولا غير حسن الصورة حتى في الظاهر، فضلا عن الباطن اللي هو أساس الأساس وهو المقصود من كمالات النبوة. تابع سيدي. وآتاه حكمة وحكما. نعم، الحكمة سداد القول والحكم العدل في الفعل، وهذا جماع سداد في القول والفعل حكمة وحكمة. تابع. وفتح به أعينا عميا. لاحظوا الآن من صفات النبي إلى حق إلى آتاره، آتاره في المبعوث فيما بعث إليه. فتح به الهداية، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، وليست متعلقة ظاهر وإنما باطن الروح، عين البصيرة وأذن سماع القبول، سماع الحق سماع قبول، والقلوب اللي هي مركز لإدراك. فتح الله بهذه الأشياء اللي كانت منغلقة، مش الأعين هذه الحسية وإنما الباطنة، فتحها بالهداية. وإذا قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط، فنسب إليه الهداية، وينون من وان الفتح، فتح المنغلق، إن الهداية الإيصال إلى المطلوب، إيصال الضال إلى المقام المطلوب، إلى مكان كماله وما به تمام. تابع سيدي. وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا. غلف أي المغلفة التي في قالوا قلوبنا في أكنة محجوبة محاط بها، كانوا في غطاء، كانت في حجاب، حجاب الرين والظلمة، لا تنفذ إليها المعارف ولا أنوار النبوءة، ولكن بأثار النبوءة وتكرار النصح وإشراقة النبوءة فإن هذه القلوب انفتحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بمقتضى الفاتح صلى الله عليه وعلى آله. تابع. وآذانا صما. تابع. فآمن به وعزره. هذه حقوق، لاحظوا بأن براعة الاستلاب الإشارة إلى مقاصد الكتاب في الدباجة، ذكر خصائص رسول الله وذكر أن الله هو الذي اصطفاه وجعله من الأنفس ويدلون من الوان عظيم الله لنبيه فعلا، وخصه بما شاء من الكمالات، ثم ذكر ما استحق به علينا تلك الحقوق من كونه جاهد وفتح صلى الله عليه وسلم وهذا، ثم ذكر الآن هذه الحقوق من قوله فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسمة. السعيد من وفق لإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، والشقي من ضل عن باب الهداية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أدرج آية ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لم يقل قال الله، هذا يسمى عندهم اقتباس، والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام على اعتبار لا منه، يعني بحيث لا يقول قال الله من شبش في درجه فيه، قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ولم يتم، وهذا جائز، إذ النقص يزير من اللفظ في باب الاقتباس لأجل وزن أو نحوه، وهنا سجعته الدباجة جائز هذا عند أهل العلم ولا وطعنا فيه. وعندهم الاقتباس نوعان حسن دائم الآن، الاقتباس المحول والاقتباس المسمت بثابت المعاني، والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني، جوج نوع، وهذا ثابت المعاني معناه لم يغير فيه المقتبس عن أصل معناه، بقيت الآية دل على أصل معناه هنا، لأن من كان في هذه أعمى ضال حتى عن الإيمان بسيدنا رسول الله، فإذا المعنى باقي هو الآية لم تغير لم تحول، فهو في الآخرة أعمى بمعنى أعمى عن طريق الجنة لن يصل إلى، وده الشقاوة، ففي صلة الضلال بالشقاء، ف فكأنه أدرج هذا الاقتباس في معرض ومورد الاستدلال لما قرره من أنه الذي ضل عن الإيمان برسول الله وكذب بصدف عن آياته هذا شقي حتما، لأن العمى هنا مرتبط بالعمى هناك، سواء جعلنا أعمى ليست على بابها تكون بمعنى موصوف بالعمى، أو تكون أعمى على أن أفعل تفضيل فهو أكثر عمى، أكثر عمى هناك. وكان عدم إمالة الإمام أبي عمرو البصري تلمح إلى هذه، الإمام البصري دائما أفعل ما كان على وزني فعل فإنه يميله، ولكن استثناء هذه اللفظة فلم يميلها، لأنه عندها ليست كانها ليست طرفا في الكلام، ليست ألفا طرفا في الكلام، لأن فعل التفضيل على تقدير مين، أنا أعمام منه في الدنيا، فعليت صبح كأنها متوسطة، والإمالة إنما تنال الأطراف، أنا عندهم الإمالة إنما تكون في الأطراف، هذا عندهم في باب القراءات والجويد تعرفون هذا، إنما تمال الأطراف غالبا أو ما هو على تقدير الحجف. تابع سيدي. فآمن به وعزره ونصره. تعزير هو التوقير والتبجيل، ونصره هو التأييد بالقول وبالفعل. النصرة لها صور، والتعزير التبجيل يكون بالقلب، والنصرة تكون بالقول وبالفعل، وهذه كلها حقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية على الإيمان، لأنه إذا آمنت لابد أن تعزر وتوقر من آمنت به، فلا يجتمع إيمان وتخسيس، إيمان وتحقير أبدا لمن تؤمن به، ولا يجتمع إيمان وتخل عن النصرة في حدود المستطاع، أنا لا أخذله ولا أنصره، بل أكون في صف من يعتدي عليه، هذا لا يتصور في إيمان المؤمن. قد يضعف في لحظات صغير الكمال، ولكن لا يكون هذا على النقيض. تابع شيء. فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، قسما حظا، المغنم الغنيمة، أي من جعله سعيدا، تفنن فيه في أسلوب الكلام. تابع. وكذب به وصدف عن آيات، صدف عن الآيات، انصرف عنها وأعرض، أعرض عن وصدف عن، إذا يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا. تابع سيد. من كتب وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، نعم حتما أي لازمة، وهذا عندكم سبق. تابع سيد. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل أعمى سبيلا. لا تزيد وأضل السبيل، إنها ليست على شرط الاقتباس، لابد من أن يجنس، يسمى بالجناس اللفظي، ليس في نسخة أبدا تمام، وإنما هذا عندهم على شرط الاقتباس مراعاة لسجعات الوزن، لأن عندنا سجعات الجناس اللفظي كقواف الشعر عندهم، هذا قال أهل العلم بالبديع، فيراعى فيها ما يراعى في ذلك، ولذلك لاحظوا في العنوان كيف قصر الشفاء لمراعاة المصطفى، الشفاء بتعريف عموم، لا يجوز الشفاء لا أبدا، عندكم الكتاب في الشفاء بحقوق المصطفى، وقصر ذي المد فشى، والعكس وقال ابن مالك رحمه، وقصر ذي المد فشى، كثير قصر المد، شفاء شفاء، جفاء جفاء، اقتفاء اقتفاء، قصر ذي المد كثير، ولكن عكس وهو مد المقصور هذا قليل، قليل حتى في الشعر، لأنه جائز. تابع سيدي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، أعمى باش حتى ينسجم ويتوازن، لأن الجناس اللفظي هنا هو توافق الفواصل في النتر على حرف واحد، وفيه المطرف وفيه المرصع وفيه المتوازن وفيه إلى آخره. فلا تابع سيدي. وهذه عنده هنا من نوع المطرف في مسائل والنوع المتوازن، أما المرصعات فسبقت أحلمهم كذا، يعني تجيء في الفقرة كلها على وزانها. تابع سيدي. صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، وتنمى تنمو في نفسها وتنمى، نعم. تابع أي ترتفع بصاحبه. تابع سيدي. وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، هناك بعض من زاد تعم وتحمى أي تستمر، يعم أي السلام، ويحمى حمير وتصل، زاد ارتقى وارتفع واستعر. تابع سيدي. أما بعد. تابع، هذا فصل الخطاب، حرف شرط يقدر بما ما يكن مما تقدم في تمجيد الله، فإن كذا وكذا. ولكن جوابه تأخر عنه بسبب ما حصل من الفصل بجمل الاعتراض، وهذا عندكم تمائل. ففيه أما بعد فإنك كررت، شو هذه كلمة كررت؟ والجواب تعمى. فقوله فيما بعد دعاء أشرق الله، أشرق الله، شو أشرق الله قلبي وقلبك، قلبي وقلبك، هذا دعاء، هذا اعتراض بين الشرط والجواب بجمل دعائية وجمل رفع فيها صفات لأناس يهوى أن يكون منهم وأن يكون الذين يتلمذون عليه من هذا الصنف. فذكر من أنسوا بنزول القدس، استوحشوا من الخلق بذكر الله، أنسوا بذكر الله ونزلوا نزول القدس، وأعرضوا عن كل شيء يشغلهم عن الله، ألوان من صور التبتل والانقطاع لله دون سواه. وكأن الإمام يقول إن ما ينبغي أن يكون عليه قارئ السيرة وطالبها هو استحضار هذا المثل للموصول بالله. فلا تقرأ السيرة ولا تخالط أنفاسها لشيء غير هذا الكمال المطلوب. وإذلك استمعوا إليه يقول قرأ. أما بعد، أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، يقين تابع، ولطف لي ولك بما لطف لأوليائه المتقين. إذن هنا دعاء جمع بين مطلبين، المطلب الأول اليقين وهو كمال العلم والمعرفة، واللطف كمال العلم والمعرفة. يقول العرب يقين الماء صفى واستقر وجلى حتى ظهر ما بباطنه، يرجع لمعنى استقرار الإيمان والعلم في القلب، يقين. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين بهذه الرؤية بسببها. فتوالي الآيات تكسب صاحبها يقينا إيمانا زائدا. ولطف لي ولك، اللطف ألوان من الرحمة والرفق بالعبد من جهة ربه به بما يرقيه، ويطلب اليقين في المعرفة ويريد رفق ربه به ولطفه له بما يسر له أسباب الوصول وأسباب المعرفة. إذن فالإنسان يريد من الله أن يفتح له باب اليقين وأن يعينه على الوصول إلى الكمال بمدد من اللطف. واللطيف كما سيجيكم ربما وصلتم في اسم الله، ارجعوا لمعنيين، لطف بمعنى العلم ولطف بمعنى الرفق في المقادير. لطف الله بالعباد رفقه في تقدير وتصريف الأقدار بهم. والله اللطيف أي محيط علمه باللطائف والدقائق، ويرجع لمعنى العلم، يرجع لمعنى التصرف في المقادير. تابع سيدي، ولطف لي ولك بما لطف لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله. لاحظوا الآن كيف تخلص إلى وصف هؤلاء الذين يرنوا بطرفه إليهم ويجلي هذا الأفق من صفاته، فيقول أوليائه الذين شرفهم الله بنزل قدسه. بنزل قدسه، النزل هو ما يقدم للضيف، نزل ونزل، وقيل هو مكان مكان الضيافة. وإذا أضيف إلى القدس معناه حظيرة التقديس والتكريم والتشريف. أنزلهم الله هنا في الدنيا نزول القدس، أقول هنا وش في الدنيا قدس، نعم ملائكة يقولون لله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أنفسنا. فنزل التزكية، منازل التزكية ومنازل التكريم كلها منازل قدس، ومقابلها منازل سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، نزول الفساد. تابع شيء، وأوحشهم من الخليقة بالأنس، أوحشهم من الخلق من الخليقة بالأنس بذكره. سنحين يأنسوا بالله أنس بالمعرفة وبالذكر والعيش في منازل التقديس والتزكية، هذه أشياء هي التي تجعل الناس في يستعدون لقبول الكمال من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه. تابع زي. وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرا. حبرا يعني سرورا، يسمى بسرور المعرفة، سرور معرفة العارف حين يقف على شواهد من فضل الله وعلم الله وقدرة الله ولطف الله، يمتلئ قلبه بالمسرة. هذه المسرة يقال فيها سرور المعرفة، وهو أعظم لذة تناله العارف، هذا سرور المعرفة بالله، ومن ثم يحصل له الأنس بالعارف، أنس فلا يستوحش من المخالف ومن الخلق ولو انصرفوا كله. تابع سيدي. وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته. الملكوت الملك الكبير، كان الملك الظاهر والملكوت هكذا فعلوت صفة مبالغة كجبروت للملك الممتد، وقيل للملك الخفي. تابع سيدي. وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة. حبرة بمعنى سرورا، فهم في جنة يحبرون أي يسرون ويتنعمون. تماسي. وإذا قال صلى الله عليه وسلم يسألك لذة النظر إلى وجه الكريم الشوق، أي ولذة الشوق إلى لقائك، فهناك تنعم والتداد بالشوق المعرفي قبل الوصول إلى نيل مقام الرؤية. تابع سيدي. وولها عقولهم في عظمته حبرة. ولها جعل عقولهم والهة. قولة التحير هو تحير لعدم إمكانية إدراك كمال الباري جل في علاه، وذلك كان من مطالب اللهم زدني فيك تحيرا، هذا من الضلال. لا هو العجز عن درك الإدراك إدراك، إنسان حين يعجز عن إدراك كمال الله يكون قد بلغ الإدراك، والعجز عن درك هذا من نسب للصديق، والعجز عن درك إدراك إدراك، والخوض في ذات الله إشراك. فالإنسان حين يصل إلى كمال المعرفة يدرك أنه عاجز عن المعرفة. وحالة الأول وإذا قال صلى الله عليه وسلم حين بلغ هذا المقام سبحانك لا أحصي ثناء عليك، تعرف بكمالاتك وثناء ثناء ذكر المحاسن، ولا يمكن أن تكون من المحاسن إلا بحسب المعرفة، إحاطة بالمعارف لا يمكن سبحانك، وهذا تصدر بالتسبيح معناه تعاليت عن أن يحاط بك علما، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم سيدي. قل. وولها عقولهم في عظمته حيرة. حيرة عقولهم في عظمته، ولا توله جعلهم بالفعل يتحيرون، لأن العقل لا يحيط بذات الباري جل في علا، لا يحيط بحقيقة نفسه، وهذا شاهد شاهد العجز. فيك روح تعاشرها وتعاصرها وتنام بها وتستيقظ، فما هي هذه الروح منك؟ واسأل غيرك عنده جواب. وحين تنام أين تنتقل منك وكيف تعود إليك؟ إذا جاهل بالقريب منك فكيف تحيط بالله علما؟ وهذه نفخة من نفخات قدرته بسيطة في نسمات الوجود الحي، إذن كيف يمكن؟ لا يتيسر هذا ولا يحاط بشيء من العلم، ويكفي أن تصل إلى مقام تدرك فيه أنك عاجز عن المعرفة. إن العجز هنا لا يعني عدم المعرفة، وإنما تمام المعرفة. تابع سيدي. وولها عقولهم في عظمته حيرة فجعلوا همهم به واحدا. فجعلوا اهتمامهم أو همهم به واحدا، وحدوا القصد، تقول وحد القصد لتصل، إن تشتيت القصد يبدد القوة ويعطل السير ويقطع حبل الوصل، فإذا جمعت همك أسرعت نحو الغاية. توحيد الهم يحط المطية ويقرب الطريق، جعل همه واحدا جمع الله عليه شمله إذا كان هم الآخرة. تابع سيدي. ولم يروا في الدارين غيره مشاهدة. لم يروا في الدارين غيره، هذا ما يسمى بالفناء عن شهود السوى، وهو غير الفناء الذي قد يعترض عليه، هذا فناء عن شهود، لا تعي أنه ليس هناك شيء وإنما فاني عن شهودها وإن كانت موجودة. فهو لا يراه. تابع الشيء. فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يتنعمون. جلال الله ما يرجع لصفات الهيبة كعظمته وقدرته، نبطش ربك للشديد، صفات القهر والجلال والجمال، صفات الإحسان والإكرام والرحمة، وهي الغالبة، إن رحمتي تغلب غضب. والقرآن تجليات من كلام الله لمقام الجلال ومقام الجمال كثيرة كثيرة، من المتاني في القرآن تنويع بين ما يدل على جمال الله وجلال الله، وجمعهما كمال ليس فوقه كمال. إذا جمعت بين الجمال والجلال كان الكمال الذي لا حد له بنسبة لذي الله ذي الجلال. تابع سيد. فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون. يتنعمون سابع. وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون. نعم. وبالانقطاع. يعني أيضا دائما علوم مفتوحة في آثار الله. والقرآن دعاهم لذلك. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يحاسب ويأمر ويعاتب على ترك ذلك. يدل على أن هذا التأمل وهذا النظر في آيات الله من الفرائض القرآنية، الفرائض الإيمانية، أن تبحث وأن تتدبر وأن ترى آيات الله في نفسك وفي الآفاق من حولك. وبغير هذا لا يستقيم لك التوحيد. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فجمع بين وصف الله بالنور وصفه بكونه القائم المدبر لأمر السماوات والأرض باستمرار، وهو يشهد هذه القيومية في آثار الله، وهي مظهر لنور الله الذي استقام به كل شيء. تابع. وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون. وبالانقطاع إليه والتوكل عليه. انقطاع إليه هذا نوع من التبتل الذي أمر القرآن به، فقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إليه، انقطع إليه، وهذا هو الذي يعصيهم عن التوكل، لأن التوكل اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على معرفة الرب وكفى بالله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به، كفى به بالله وكيلا، توكلت على الله فحسبك. تابع. لهجين بصادق قوله: قل الله ثم ذر. لهجين معناه ناطقين، لهج بالشيء، كرر الإعلان عنه، أعلن عنه كثير. لهج بالذكر، أنا كثير كثير الذكر. لهجين بصادق قول الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم، ثم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا أيضا لون من ألوان الاقتباس. قال ثم بقول الله، لا ما خرج. لهجين بصادق قوله. إذن هذا الاستشهاد وليس اقتباس، لأنه لا، شرط الاقتباس هو أن لا يكون منه، لا منه، لا بالإشعار بأنه، لا. هذا استشهاد أو استدلال، لأن عندنا الاقتباس هو أن يضمن الكلام قرآنا وسنة لا على أنها من القرآن والسنة، فلو فصل فقال قال الله أو من قوله صار استدلالا واستشهادا. قول قل الله ثم ذرهم في خوضهم، وهذا عنده نعم نعم أنا ما غير هنا، غير في الآية شيء هنا، لا في باب الاستشهاد لا يجوز. لا الاقتباس جائز، غادي يجينا إن شاء الله بأنه جائز إذا كان يسيرا وتعلق باللفظ لا بالمعنى، وجائز لوزن لا سواه، تغيير نظر اللفظ لا معناه، عندهم منصوص عليه ومبين. نعم سيدي. إذن هذا الاستدلال بالآية على مذهبي من يقبل الإشارة في في في في مسائل قول الله، وجد في جواب عن قول الله قبل حسب السياق: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراصيص تبدونها وتخفون كثيرا وعلنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. شوف جواب من أنزل الكتاب، قل الله أنزله، ولكن يجوز عندهم في باب الإشارة أن يستدل بالآية مفصولة عن سياقها في أبواب معينة، في أبواب معينة. قل الله أي عمدتي، مدام يتكلم على الانقطاع، قل الله عمدتي، قل الله حسبي، وذر الذين لا يجعلون الله عمدتهم. فالمعنى صحيح ولا لا؟ صحيح في نفسه. يبقى هل وفقه السياق؟ لم يقولون لقوله لهجين بصادق المعنى الموافق لهذا النص بهذا الاعتبار. وسيجينا إن شاء الله إذا وقفنا على بعض الشواهد التي تكررنا ما يجب اشتراطه فيما يقال فيه تفسير إشاري، لأنهم سموه إشارة وهم يسموه تفسير معاني، فما عندهم تطاول على هذه النصوص. لكن نقول لله ثم ضرور، وسيجينا أن بعض من قبل هذا لو من وين التفسير اشترط فيه شروط من أئمة التفسير، نعم اشترط فيه. فمثلا أضرب لكم مثال على مثل هذا، قيل لأحد بما تبدأ التزكية؟ قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ما قالش قال الله تعالى لحد، كأنه اقتباس يحيل على معنى صحيح. قال الذي يليك من الكفار، شكون هو؟ ألم تصف النفس بالكفر؟ الإنسان لظلوم كفار. قال ابدأ بهذه النفس الكافرة التي بجوارك حتى تستقيم، فلا يمكن أن تحارب بنفس كفارة أقوى من يعني في مثلها أو في نوعها في معناها، لا يتيسر. فلا يقول أحد أن هذا هو المعنى المراد المطلوب تأسيسا وكذا، ولكن بل أعجب من هذا أن رجل كان يكرر قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع، والرجل هذا سمع من ذا الذي يشفع، من ذل ذي أي هذه النفس يشفع عند الله ويتقرب، من ذا الذي يشفع، قال وجدتها. هذه يسميه أهل الإشارة بالسمع، صدف يقول تفسر الآية لا يجوز، ولكن لو صادف فانتبه إلى هذا في باب إشارة عندهم بضابطه يقبله أهل العلم بإشارة، وإن كان الآخر ينترون عليه أي ما إثارة تابع شديد. فإنك كررت علي فإنك، هذا هو جواب أما، كم بين أما بعد وبين ف، نحن دائما في الخطبة أما بعد ف، وهذا جائز الاعتراض بين الشرط والجواب مقاصد معروفة، وهو أنه قبل أن يجيب سائله بين دواعي التأليف لماذا كتب الكتاب، قال لإلحاح الطالب، لإلحاح من طالب وسؤال من سائل تكرر، ثم قال هذا السؤال يعني لما تكرر السؤال وجد أن سائله يسأله فيما يعرف به قدر الرسول، يعرف به قدر رسول الله وتبان به حقوقه ويوصف به ما يجوز عليه وما لا يجوز ما يستحل في حقه، فوجب أن هذا الضرب من العلوم مما يتعين جواب سائله، واستحضر الوعيد المنصوص عليه وسيجيئنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن علم فكتب، أي علم يتعين الإفادة فيه، يتعين جواب فيه كفرائد الأعيان في باب العلوم، أو السائل لنازلة يجب معرفة حكم الله فيها. من سأل عن علم فكتمه، سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار مقابل ما كتب، كأنه ألجم لسانه عن قول الحق فيما يجب فألجم بلجام من نار جزاء وفاق. قال سيدي خوف من الوعيد المشاق واستحضار لآية الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فهذا تأكيد على الذين يعلمون ليبيننه، المرادنا ليبينن ما يجب بيانه وليس ما يستحب أو ما أنت في سعة منه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا يقال كتم إلا إذا ستر شيء يجب إظهاره، لا يقال كتم إلا إذا أخفى شيء يجب إظهاره، وهذا معروف من أسرار اللغة كما إن شاء الله نقف عليه. إذن لخص القاضي عياض دواعي تأليف الكتاب في إلحاح السائل مضافا إليه الخوف من أن يطال أطال من أن يطاله الوعيد الذي في الحديث الشريف، أو أن يخل بالميثاق، لأن أخذ الميثاق في متابة الإقسام عليه، معنى هذا متابة القسم، أخذ الله ميثاق معناه كأنه أخذ منهم يمينهم، هذا نوع من ألوان الالتزام بالبيان. ثم بين أن هناك حوائل ثقل القضاء مما جعله مشتغل بالا وجسدا عن إجابة هذا السائل، لكنه لم يجد بدا من أن يجيب خصوص المسألتين، الخوف الذي تقدم والرجاء في تحصيل الثواب في خدمة الجناب الشريف. نعم سيدي، نعم سيدي، نعم. إذا قرأ شوية مزيد الناس موصول شوية سير. فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام، وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر، وما حكم سيتحدث عنه حكم المتنقص ومن لم يعرف هذا القدر أو تنقصه، لأن الجهل به مظنته عدم فعله عدم الوفاء به. تابع شيء. أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر، وأن أجمع لك قلامة ظفر جزء منقطع قطعة من ظفر، وهو أقل شيء قلامة ظفر. نعم، معنى هذا اللون اليسير من ألوان التقصير، هو أيضا محسوب في ميزان الحقوق، حقوق يا رسول الله. تابع سيدي. وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك. نعم. مما قال. نعم. إذن هو قال سألني مجموعا، وهذا قلنا فيه ألوان من تواضع، كأنه لم يصنع سوى أنه جمع، مع أنه بنى الكتاب على منهج سديد كما سيجونا إن شاء الله. تابع سيدي. وأبينه بتنزيل صور وأمثال، فاعلم أكرمك الله أنك حملتني نقطة حملتني ما لا أطيق، وهذا حملني ما لا أطيق وما لا أستطيعه الآن للاشتغال من جهة، ولأن الباب مخوف أيضا، لأنه يقتضي تقرير أصول كما سيجيئنا، لأنه المباحث فيه يعني فيه مباحث عقائدية ترجع لحقيقة النبوة، ومباحث من علمي ما يتعلق بالقلوب كالمحبة والخلة ونحو ذلك، وفيه جانب يتعلق بالأحكام، وفي جانب يتعلق بالاستنباطات من آية الكتاب، فكان الجوانب متعددة فيما طلب منه. لذلك نجد الإمام مرة معلم، ومرة متكلم محاور مجادل، ومرة حاكم في قضايا ونوازل. شخصية الإمام تبدو لنا بإشكال مختلفة في الكتاب، فمرة معلم مقرر يرتقي بالمعارف درجة درجة، ومرة يجادل في مسائل الاعتقاد ليقيم بالحجة والبينة، ومرة هو حاكم في قضايا يبين وجهة تصرف أحكام الشريعة بحسب لون التقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعنا وابصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.